حدثا حصل قبيل الخطبة في هذه المدينة ضرب من نصف ساعة في مكان واحد، لكن كلنا رأينا أحوال الناس، فالناس كلها متوجه إلى الناطق الرسمي باسم العدو، أي منطقة حمراء يحدد حتى نترك. عندما وقعت الضربة الأولى في صيدا من يومين قلنا للإخوة في الخدمة في الخارج افرشوا حصر زيادة، إذا عند البلاء ما رجعنا متى نرجع؟ وهذا النداء من رئاسة الجمهورية إلى أقل واحد فينا. قلنا مش فارق معنا، بدنا نبيع بنهار، والقصف حولنا والضرب حولنا والناس تتخطف من حولنا. في الحرب المساجد ينبغي أن تمتلأ، فجر الأمة سيبزغ قريبا، فالخير للأمة قادم لا محالة، من استطاع أن يعتكف فليعتكف. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك وفي هذا المسجد المبارك وفي هذا الشهر المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الخطب جلل والقلوب ترتجف والناس حيرى، خصوصا أن حدثا حصل قبيل الخطبة في هذه المدينة، لذلك لعل الخطبة لن تكون طويلة، لكني سأركز فيها على آيات وأحاديث فاسمعها بقلبك. فالقلب بطبيعته عند المصائب يتوجه، وعند البصائب يكون السماع مختلفاً عن غيره من الأوقات. فاسمع بقلبك، عسى الله جل جلاله أن يجعل لهذه الآيات وقعاً في قلوبنا. سأبدأ بالآيات التي ابتدأ الله جل جلاله بها في سورة الأنبياء وفي سورة الحج، وهذا الجزء هو الجزء السابع عشر، الجزء السابع عشر من القرآن الكريم، ونحن في السابع عشر من رمضان. يقول جل جلاله في سورة الأنبياء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. ويقول جل جلاله في سورة الحج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد كل من جاء من منطقة بعيدة إلى المسجد رأى حالة الناس الآن، الضربة من نصف ساعة في مكان واحد، لكن كلنا رأينا أحوال الناس، وكل من كان في هذه الأيام الماضية سواء في صور أو في بيروت أو يتابع وسائل التواصل يرى حالة الناس، وهذا لا شيء أمام يوم القيامة. ما نراه الآن لا شيء أمام يوم القيامة، ذرة أمام يوم القيامة. فالله تعالى يقول لنا: يا أيها الناس اتقوني، اتقوني، اتبعوا أوامري، يا عبادي فاتقون، اتركوا المعاصي. الناس كلها متوجهة إلى وسائل التواصل، أين يأتي الأمر؟ للإخلاء حتى نخلي، وأي طريق نمشي حتى نمشي، وأي طريق لا نسلك حتى لا نسلك. لما؟ خوف، وهذه حالة طبيعية، تخاف من الموت، نخاف من الأذى، نخاف على أنفسنا، نخاف على نسائنا، نخاف على أولادنا، فنتبع الأوامر ممن نرى أنه في يده البطش، وأنه قادر على القتل، وأنه قادر على الضرب، وأنه قادر على الأذى. لكن منذ ولدنا ونحن نسمع أوامر ربنا يقول لنا: افعلوا، لا تفعلوا، من أجلكم، وبطشي شديد وبطشي أشد، لكني بكم رحيم، لكني بكم رحيم، لا أعجلكم العذاب، لا أعجلكم العذاب. فكيف تعاملنا مع الأوامر الربانية؟ كم أمرنا جل جلاله أن نخلي أماكن فما أخلينا، وكم أمرنا ربنا أن نملأ أماكن فما ملأنا، وكم أمرنا أن نترك طرق فما تركنا، وكم أمرنا أن نسلك ونمشي بطرق فما مشينا. لما أيها الأحبة في الله؟ لما هذا التأخر؟ لأننا ما عرفنا قدره، لأننا عندما عرفنا قوة العدو وبطش العدو وظلم العدو ورأينا ماذا يفعل وكيف يقتل وكيف يبطش خفنا. فالناس كلها متوجه إلى الناطق الرسمي باسم العدو، أي منطقة حمراء يحدد حتى نترك، وإن كان البيت الذي تسكنه من سنوات طويلة ودفعت دم قلبك عليه ومليء بأغراضك، تخرج وما تحمل معك شيء. لما؟ خوف من العدو. ربنا ما أمرنا بهذا، أمرنا بأقل بكثير، أمرنا بأقل بكثير من هذا، أمرنا أن نترك بيوتنا لدقائق لأجلنا، لمصلحتنا. املأوا بيتي عند الفجر لأجلكم، لبوا أمري عند الظهر لأجلكم. المنادي ينادي ليس للغريب. نسمع الأذان ولا نردد، نسمع الأذان وكأن أمرا عاديا، بل البعض قد يغلق الشبابيك ولا يأبه لهذا. عندما وقعت الضربة الأولى في صيدا من يومين، كنت أقول للإخوة البارحة في التراويح، قلنا للإخوة في الخدمة في الخارج: افرشوا حصر زيادة، لما؟ لأن الطبيعة البشرية تقول إذا نزل البلاء يتوجه الناس إلى الله، فكانت النتيجة عكسية. ما بنا يا إخواني؟ ما حال الأمة إذا عند البلاء ما رجعنا؟ متى نرجع؟ نخاف أن تكون الذي ماتت هي القلوب، وموت القلب أشد وأعظم وأخطر من موت البدن. قتلنا، نسأل الله جل جلاله أن يكتب لنا الشهادة جميعا، فهذا موت البدن، لكننا عند الله أحياء، لكن نخاف أن تأتينا المنية والقلوب ميتة وما قمنا بالأوامر الربانية التي أمرنا الله جل جلاله بها. فربنا قال لنا في كتابه في كثير من المواضع: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. حتسمعوا على وسائل التواصل وشاشات التلفاز التحليلات السياسية، لكن هنا لا نسمع إلا التحليلات الدينية، السنن الربانية. الكل في الخارج يحلل دولة ومن أجل دولة ومن أجل نووي غير ذلك، لا بأس بسماع ذلك، وأهل الاختصاص لابد أن يسمعوا، والسياسة من الدين بقدرها وبمكانها، لكن الأصل أن على كل مسلم أن يسمع: يا ربي لما هذا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، نحن بأيدينا. لذلك نداء عاجل، نداء عاجل من الله لنا جميعا، وهذا النداء من رئاسة الجمهورية إلى أقل واحد فينا. ما وقع هذا ببلادنا إلا بسبب الظلم، وأول أسباب رفع البلاء عنا إيقاف الظلم على جميع الأصعدة: ظلم المسجونين، ظلم الأسارى، ظلم الموظفين، ظلم الناس بأكل الأموال وعدم إعطائهم الكهرباء والحقوق، ظلم العباد، ظلم الخلق، نشر الفساد، نشر الربا، أكل الحقوق للعباد والخلق. وعلى صعيدنا الشخصي كل واحد فينا ظلمه بعدم اتباعه لأوامر ربه، رؤيته للمنكر في الطريق وسكوته. كنا نفرح ونقول بفضل الله تعالى مدينتنا في رمضان محافظة، الجميع محافظ، الجميع يلتزم، حتى المبتلى والعاصي والمسافر يستحي ويستتر، فما بالنا من أجل شيء من المال فتحنا الدكاكين وقلنا مش فارقة معنا، بدنا نبيع بنهار، والقصف حولنا والضرب حولنا والناس تتخطف من حولنا وما تغيرنا. يا أخواني نتق الله، يا عبادي فاتقون. ما وقفت لأزيد الأمر سوءا ولا لأخوف العباد، بل الأمر بإذن الله إلى خير، لكن سنن الله تعالى تقول أن الأمة التي وعد أن تمكن ينبغي أن تبتلى، لكن يا نحن منخفف البلاء على أنفسنا، يا نحن ما منسمع فربنا بزيد البلاء، نسأل الله السلامة. إذا رجعنا مباشرة واتقينا الله عز وجل مباشرة ربنا يرفع البلاء. في أسباب للحفاظة، كنت أقول لأحد الإخوة بعد الفجر اليوم إحنا وطلعين، قلت سبحان الله يوجد في المدينة سكينة، لعلها بأهلها، بطيب أهلها، بمصليها، بالصالحين فيها، بالأولياء فيها، بغير ذلك. لابد أن نكون جميعا هكذا. في الحرب المساجد ينبغي أن تمتلأ على الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. رأيت منكر تنهى عن منكر بالمعروف، نقول للعباد اتقوا الله، اللي عم بدخن نقول له اتق الله، عم بتنزل علينا عذاب، السفينة بتغرق بالجميع. وكلنا نعلم حديث السفينة: إذا لم يأخذوا على أيديهم هلكوا وهلكوا جميعا، العاصي يسبب بهلاكنا جميعا، والآمر بالمعروف يرفع البلاء عنا جميعا. لذلك نحن على مشارف ختام رمضان، وقدر الله جل جلاله على بلدنا البلاء، فلنتق الله تعالى ولنراجع أنفسنا، فإنها أيام مراجعة وأيام استغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وصايا سريعة: في أيام الحرب حافظ على أذكارك، فالحفاظة من الله جل جلاله، قد لا تكون أنت المراد من الضرب، نسأل الله السلامة، لكنك قد تكون بتقدير من الله تعالى في مكان من الأماكن فتصاب، فحافظ على أذكارك، فالأذكار فيها الحفاظة. أكثر من اسم الله الحفيظ، وأكثر من اسم الله السلام فهو الذي يسلمك، وأكثر من اسم الله المؤمن فهو الذي يؤمنك. وانشروا السكينة بين الخلق والعباد، ولا تنشروا الأخبار المفزعة والمخيفة، وانشروا الأمل، فوالله الذي لا إله إلا هو أننا نظن بإذن الله تعالى، ليس ضربا بالغيب، لكن بناء على ما سمعناه من علمائنا الذين فهموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الأمة من 100 عام لم تكن أقرب للعزة والكرامة والرفعة في وقت من الأوقات كمثلها الآن. لكن هذه اسمها مخاض ما قبل الولادة، هذا اسمه مخاض وألم ما قبل الولادة. فجر الأمة سيبزغ قريبا، وسيرفع الله جل جلاله رأس الأمة ورأس العاملين للأمة ورأس المجتهدين. لا تظن إن كنت جالسا قاعدا متقاعسا عن خدمة الدين أنك ستكون ممن يرفع رأسهم عند النصر، لا، بل ستعض على أصابعك ندبا لعدم العمل لدين الله. اصبروا، صابروا، رابطوا، انشروا الأمل والتفاؤل، فالخير للأمة قادم لا محالة، وبالذات في بلاد الشام، وإنها العلامات والأمارات لقرب نزول الخلافة في بيت المقدس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله تعالى هذا العدو الغاشم الصهيوني، هذه بدايات زواله، هذا بكلماتهم وتحليلاتهم قبل تحليلات المسلمين وقبل تحليلات أهل الدين. فاستعينوا بالله جل جلاله، وحافظوا على أعمالكم، وحافظوا على إيمانكم، وزيدوا من طاعاتكم. يا من قصر في بداية رمضان، يا من قصر في البدايات، بعد 3 أيام، الاثنين ليلة الثلاثاء، تبدأ أعظم أيام، أعظم ليال في العام، ليالي العشر. فإن كنت قد قصرت في أوائل رمضان فها هي أيام العشر بين يديك. يا من كنت قصرت في المساجد، في الصلوات، في التراويح، في الفجر، في الدعاء، في القرآن، اجعل برنامجا خاصا للعشر الأواخر، اجعل البلاء الذي نزل علينا وعلى أهل لبنان سببا بإذن الله تعالى لعودتنا وتوبتنا وأوبتنا. من استطاع أن يعتكف فليعتكف، من استطاع أن يعتزل الدنيا بدون ضرر لنفسه أو لأحد فليعتزل، فإن العشرة تستحق أن تعتزل لتتصل القلوب مع الله جل جلاله، ولتكون هذه المحطة انطلاقة مباركة بإذن الله تعالى لخير قادم للأمة بعد هذا الشهر الكريم. نسأل الله تعالى لنا ولكم ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، واكلأنا بمعيتك، يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا سلام يا مؤمن. احفظنا بحفظك وسلمنا يا سلام، وأمنا يا مؤمن، أمنا في أوطاننا، أمنا في أوطاننا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم تقبل من كل شهيد، واشف كل جريح، أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، أرنا باليهود الغاصبين يوما أسودا كيوم عاد وثمود، فإنهم طغوا في البلاد، قتلوا العباد، صب عليهم يا ربنا صوت عذاب. اللهم ارزقنا الثبات، ارزقنا الثبات. اللهم أكرمنا بالعشر المباركة، واجعلها عشر خير ورحمة وفتح وبركة على الأمة. أكرمنا بأن ندرك فيها ليلة القدر، ونكون فيها من العتقاء من النار. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.